أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا تاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يسألك العفو مما جنى سهوى، يسألك العفو مما جنى سهوى، يشكو بفقر ضيع عمر قضاه في الأهوى، يشكو بفقر ضيع عمر قضاه في الأهوى، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يا ربنا الإحسان بعبدك الحيرة، يا ربنا الإحسان بعبدك الحيرة، فجد برحمة تزيل ظلمة في زمن العصيان، فجد برحمة تزيل ظلمة في زمن العصيان، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، جراه البعاد عن دربك السهاد، جراه البعاد عن دربك السهاد، فطار نحوك يطلب فضلك وتوبك المراد، فطار نحوك يروم فضلك وتوبك المراد، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، أتاك يا ربي عبدك بالذنب، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي، يرجو متاب وقد أناب إليك يا ربي.